بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقلنا أنك إذا سمعت إذ فاعلم أنها ظرف زمان لما يأتي بعدها، وما أتى بعدها قال إبراهيم لأبيه آذر. إذن فإذ ظرف لقول إبراهيم لأبيه، وما معنى اذكر إذ قال؟ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصح أن ينسحب الكلام إلى كل متذكر من أمته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أننا قبل أن نتكلم في موضوع الآية من مذكر وهو رسول الله، ومذكر به وهو قول إبراهيم لأبيه، يجب أن نصفي مسألة وقع فيها اللغة الكثير. هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أخبر أنه من سلسلة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال. وما دام الحق يقول في آية أخرى إنما المشركون نجس، فلو أن آزر والد لإبراهيم الولد الحقيقي لكان من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. إذن قول الرسول ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات يدل على أن نسبه الشريف مطهر من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، ومطهر من ماذا؟ من الشرك. إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم آزر كان على هذا الوضع من الشرك. نقول: وكيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ نقول إننا نأخذ اللغة ونأخذ استعمالات القرآن في معنى الأبوة. القرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق على أخ الوالد أو عمه. والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال لأبيه آزر هو بعينه القرآن الذي قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إلهك وإله آبائك. إذن آباء دي جمع أب، وأقل الجمع ثلاثة. إيه الآباء؟ ذكرهم وألفهم إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن فإبراهيم أب، وإسماعيل أب، ويعقوب أب، هؤلاء هم الآباء المذكورون في هذه الآية. لكن كيف يكون من الصح أن إبراهيم أب لأنه جد؟ ولكن إذا كان إسماعيل هو أب يبقى إسحاق مش أب لأنهم إخوة، وإذا كان هو الأب يبقى إسحاق هو الأب يبقى إسماعيل ما هوش الأب. ما دام اتنين إخوة مشتركين في الجمع اللي هو آباء، نقول له يبقى إذن يجب أن تفهم أن الأبوة أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عموما، لأن يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، وإسحاق أخو مين؟ أخو إسماعيل. يبقى إسحاق وإسماعيل الاثنين اشتركوا في الأبوة لمن؟ ليعقوب. إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم.

إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما؟ ما هي الأصنام؟ الأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي، يعني التمثال، لكن الوثن حتة حجر بس كده خام تتخط كده يقدسوها وخلاص، يبقى إذن فيه صنم وفيه وثن. فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس ومن أين جاءت؟ الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة، فهو حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت، وفي الليل يرى القمر قد طلع، الله، ويرى الجبال عمالة تديلهم إيه الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت ويعمل الله. إذن ففيه أشياء الإنسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد أنها الفاعلة، فحين يرى الأشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها إيه ده، لها قداسة، والقمر ده له إيه ده، له قداسة، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا. إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها، بدليل إن هنا بقول أتتخذ أصناما آلهة؟ طب أدي الأصنام، وبعد ذلك يأتي في النقاش وما يجيبش سير الأصنام. فلما جن عليه الليل رأى إيه؟ الله، جابت أصنام هنا وجابت إيه؟ كوكب هنا، ولازم في علاقة بين أصنام وبين إيه؟ وبين كوكب. يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل أن الإنسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا فيعطي له قوة يحترمها فيه، فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غيب، واللي ظاهر لهم مين؟ هذه الأشياء، فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها، إلا أنها تأفل وتغيب، فقالوا نعمل أشياء تذكرنا به، صنم يمثل الشمس، وده صنم يمثل القمر، وده مصنم يمثل النجم الفلاني. إذن فالأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الإيه؟ من الكواكب. هنا احنا قلنا في اللقاء او امس ان الناس يجب ان لا تغفل المسبب وراء الاسباب. انت مثلا اذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى اباه هو الذي ياتي له بالطعام وياتي له بالشراب وياتي له بالكساء وياتي له بكل حاجه، يوم يفهم ان ده ايه هو. لكن ولده لما يكبر بقى يقول له لا ده ابويا بيجيب الحاجات دي من فلان، لان فلان ده ابويا موظف عنده هو اللي بيديله. طب وفلان ده بيجيب اللي مش عارف منين، اصله كذا، الله. اذن كلما ارتقى العقل يسلسل مين؟ يسلسل الاسباب. احنا قلنا الى ان تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب، حين تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب قلنا اذا انتهت يد المخلوق في الاسباب يبقى تبدا مين؟ تبقى يد الخالق هي اللي ايه؟ هي اللي تبدا. اذن فالذين يفتنون بالاسباب هم الذين ينظرون على أنها الفاعلة بذاته. ولذلك حينما غفلت قضية الدين في أذهان الناس ابتدأوا يشوفوا اللي بينفعهم إيه، بينفعهم كذا وكذا وكذا كذا، فتوجهوا بالعبادة لا. طيب كانوا مثلا بيجوا في الكعبة ويحبوا الكعبة لأنها كذا وكذا، ولكنهم يغتربون في كثير من الرحلات، يوم ياخد حتة حجر من بتاع الكعبة دي ويهفر الرحل بتاعه، هل عشان تبقى إيه؟ تبقى حتة من ال، يبقى يشوفها كده يطمن على انها من الكعب. ولكن بطول الزمن انفردت هذه الاشياء بتقديس خاص بعزلها عن الايه؟ بعزلها عن الاسباب. طيب سيدنا ابراهيم عند العرب له هذه المكانة، وعند اليهود والنصارى له هذه المكانة. ليه؟ لانه حتى ادعوا ده وقالوا ان ابراهيم كان ايه؟ يهوديا، والناس قالوا التانيين كان ايه؟ إذن يعني هم معترفين بأن إبراهيم ده يجب أن يدعى لحسابهم. فبعد ذلك القرآن جاي يواجه مين؟ كفار قريش، وجاي يواجه أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ الكل عندهم إبراهيم ده يعني إيه؟ مجمع عليه. فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصة إبراهيم علشان يدينا قضية الإيه؟ قضية العقائد، ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن له في نفسهم ذكر. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، قال لك ما هو الضلال؟ الضلال أن تكون تريد غاية فتضل الطريق إليه. يبقى أكن الناس عندهم غاية، الغاية أن يقدسوا ويقدروا من ينعم عليهم النعم، إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء مين؟ ما وراء السبب. يبقى الضلال جاي من هنا، ضلال إيه؟ مبين. فكأن من طبيعة الإنسان إن هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وشغل من يرى نعمة منه عليه، لكنهم ضلوا الطريق. ليه؟ لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب، ولكنهم لم يصلوا بالأسباب إلى المسبب. هذا هو الإيه؟ هو الضلال. وده ضلال مبين. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت هتعمل فتنة خلق في خلق، وما دام عملت فتنة خلق في خلق، نقول ده الإنسان الأول اللي جه وفوجئ بأن أقبل على عالم مخلوق له، أقبل على سماء وأقبل على أرض وأقبل على شمس وأقبل على قمر وأقبل على نجوم وأقبل على سحاب يمطر له الماء وأقبل على جبال تمد بالأقوات. كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة، لا هو صنعها ولا ادعى أحد أنه صنعها، أما كان من الواجب أن يفكر تفكيرا بسيطا في من خلق له هذه الأشياء؟ أن أتفه الأشياء تحتاج إلى صانع. الكوب الذي نشرب منه الماء ما بقاش كوب قدامي إلا بعد أن انتقل من مراحل متعددة، ممن اكتشف المادة وممن صهرها كيماويا وممن عمل لها القوابل وممن أنفق عليها إلى أن وصل الكوب البسيط ده. يبقى الحاجات دي كلها، يبقى مش لازم أدور على مين العملة كان لازم. وأيضا إحنا قلنا المصباح البسيط اللي بيديني نمرة 5 ده، لو شفت الأجهزة التي خلف هذا المصباح لوجدتها أجهزة من إمكانيات مالية، من قدرات علمية، من ماديات موجودة في الأرض إلى أن وصل لك هذا المصباح. وبعدين المصباح ملوش عمر، لازم يتغير كل إيه؟ كل الشمس اللي عمالة تنور نص الكون كده مرة واحدة، ولا لها قطع غيار ولا يوم عصيت ولا أبي أحد. ما تقولش دي مين اللي عملها؟ طب ده هم دوشونا في المدارس عشان يقول اللي اخترع الكهرباء دي والمصباح الكهربائي واحد اسمه إيه؟ أديسون. وقعدنا بقى نقول أديسون ده يا سلام. طيب ما نشوفش بقى، ما نرقهاش بسبب قوة الصنعة. لو رقيناها بسبب قوة الصنعة لأخذنا الإله الذي نعبده بمقدار ما يوجد بين الفارق بين مصباح شمعة أو مصباح 5 شمعات وشمس تعمر ذلك الكون كله. كان لازم نبص هذه، لازم نبص لدي. إذن فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب، والوقوف عند حلقات الأسباب دي وقفة عقلية سطحية. إنما اللي عايز يمشي لازم يمشي سلسل سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب إلى أن يأتي سبب ما وراهش إيه؟ ما وراهش سبب. فإذا كان إحنا بندور على مين اللي يصنع الشمس، مين اللي عمل القمر، مين اللي ادى الكون ده كله، كل ده بحث عقلي، كان من الواجب أن نرهف آذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز، ويقول لنا بل كل عمل ديه ايه؟ الله، وصفاته كيت وكيت وكيت وكيت ومطلوبه كيت وكيت. يبقى اذا الرسل جايين رحمة لنا لينقذونا ولا لا؟ جايين رحمة لنا ينقذونا عشان يبينوا لنا هذا اللغز. فاذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال انا الذي خلقت السماوات وانا الذي خلقت الارض وانا الذي سخرت لك كذا وسخرت لك كذا وسخرت لك كذا، كلام منه نعتبر دعوة. إما أن تكون الدعوة حقيقية تبقى المسألة انتهت. طب وإن كانت غير حقيقية يبقى اللي عملها غيره، اللي عملها حد تاني؟ نقول له أيوة يا سيدي حد تاني. تقول له لما ادعاها الله وحد تاني اللي هو عملها ما وقفش وقال لا ده الكلام ده مش صح، ده أنا اللي عملت مدريشي، يبقى ما ينفعش إنه إله، على ودنه ما ينفعش إنه يبقى إله. يبقى ما دامت الدعوة جت من مدعي ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة لمين؟ لله. يبقى حين قال أنا إله واحد وأنا اللي خلقت ولا عمل، إن وجد معارض يتكلم، ما وجدش معارض تبقى الدعوة بتاعته ولا لا؟ إلى أن يوجد هذا الإيه؟ هذا المعارض. إحنا ضربنا مثل وقلنا هب أنكم في حجرة وبعدين قاعدين، وبعدين صاحب البيت وجد حافظة نقود في البيت فشل، وبعد ذلك جاء كل اللي كانوا هناك العشرة، انت ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة؟ لا. وبعدين جه واحد من العشرة قال والله انا نسيت المحفظة بتاعتي عندك. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته، ما دام العشرة اللي وجدوا في البيت لم يدعها مين؟ لم يدعها احد. يبقى تيجي المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن سلسلة الأسباب وسلسلة الظواهر يجب أن لا تقف عند الإيه؟ عند الأسباب. إن سندتها للأسباب بس تبقى أنت في ضلال مبين. ليه؟ لأن كان من الواجب عليك أن تبحث ما وراء الإيه؟ ما وراء الأسباب إلى أن تنتهي إلى شيء لا إيه؟ لا شيء لا شيء بعده. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك كإيه؟ إذا سمعت كلمة كذلك دي افهم إن إيه؟ إن فيه كلام، أي كما اهتدى إلى أن عبادة الأصنام ضلال قديم، ما دام عرف ديا نريه ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام اهتدى إلى أن دي كلام باطل وما يصحش يكون، يبقى اهتدى إلى أن فيه إله حق ولا لأ؟ وما دام ارتبط بالإله الحق، الإله الحق يعمل وياه إيه؟ لازم يبين له أسرار الإيه؟ أسرار الأمور. ولذلك بعد أن خاطب أباه ابتدأ يخاطب مين؟ يخاطب قومه، فقال فلما جن عليه الليل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال لك إيه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة، فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه رهبوت، وفيه رهبة وفيه إيه؟ يبقى لما تيجي تهديا الصيغه دي تدل على الايه؟ على المبالغه. تبقى ملكوت دلت على الايه؟ على المبالغه في الملك. قال لك لان الذي يمشي وراء الاسباب المشهوده له اللي مش غيب يبقى خد الملك. يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه امامك، والملكوت هو ما يغيب عنك. الملكوت هو ايه؟ ما يغيب عنك. يبقى إذن فيه ملك وفيه ملكوت. الملك هو اللي بتشاهد ده كله، لكن الملكوت ما وراء هذا الايه؟ ما وراء هذا الايه؟ هذا الملك. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما جه يتكلم على الشركاء لله قال ايه؟ فإنهم عدو لي إلا رب الايه؟ العالم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني وإذا مرضت، والذي يميتني. لاحظ هنا الأساليب مختلفة. هناك يقول الذي خلقني، ما قالش الذي هو خلقني زي ما قال الذي خلقني فهو يهديني. ما جابش هنا هو وجاب هنا إيه؟ لأن ما حدش ادعى أنه خلق الإنسان أبدا، فدي قضية مسلمة. وما دام القضية مسلمة مش عايزة تأكيد، انما انما انما الهدايه بتاعت الناس. واحد يدعي انا اللي بهدي الناس، انا اللي بقول لهم قوانين ونظموا نفسهم، لك لا هو يهديني، يبقى اللي عايزه ايه؟ فما يدعى من البشر يؤكد به هو، وما لا يدعى يترك بلا ايه؟ بلا هو. يبقى الذي خلقني ما حدش بيدعيه، لكن الناس بتدعي انها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم بتاع. قال لك الذي خلقني فهو، يعني ما فيش حد غيره. طيب والذي هو يطعمني ويسقين. الله هو يطعمني، قال لك لان الاسباب الظاهره قدامنا، ان ابويا اللي بيطعم وابويا اللي بيسقين، وفلان بروح اجيب من عنده الاكل هو يطعمني. وربنا قال ايه؟ ويطعمون الطعام. اسند الطعام لمين؟ للخلق. اسند الطعام لمين؟ للخلق. فما دام اسند الطعام للخلق يبقى سيدنا ابراهيم بيقول هو ايه؟ يطعمني، لان ابراهيم عرف الملكوت، عرف ما وراء الظواهر. وما دام عرف ما وراء الظواهر يقول الله هو ابويا اللي جاب لي العيش دي، طب جابه منين؟ طب ما هو جابه من الراجل البقال، والبقال جابه منين؟ جايبه من المخبز، وانت يا مخبز جبته منين؟ جبت الدقيق من المطحن، وانت يا مطحن جبت الدقيق منين؟ من اللي بيعمل اللي بيزرع الغله. الله الاجهزه دي كلها، طب وانت اللي جبت الغله جبتها منين؟ جبتها من الحقل. طب والحقل انت حقل جبته منين؟ انتهت المساله. يبقى اذا عرف الملكوت يعني ما وراء الايه؟ ما وراء الملك، ما وراء هذه الايه؟ الظواهر. فبعد ان يسند الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام، وبعدين بيقولوا لا الذي خلق هو يطعمني ومين؟ يبقى عمل ايه؟ قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الايه؟ الى الحقيقه. يبقى عرف الغيب ولا ما عرفش الغيب؟ طيب والذي ايه هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. طب ما قالت هي يشفيني ليه؟ ام قال لك لان الاطباء بيعالجوا، الاطباء بيعالجوا، فيمكن الناس تفتن في الاسباب وتقول هو ده اللي بي ايه، هو ده اللي بيطيبني. فده اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد، تقول له لا، اذهب انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور، وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت، علشان تعرف ان الطبيب بيعالج مش بيشفي. بدليل ان احنا شفنا كتير قوي قوي قوي، كانوا الناس مرضى وبعدين راحوا للطبيب ده الحقنه ماتوا فيه. يبقى الطبيب ده من وسائل الموت ولا مش من وسائل الموت؟ ويغلط في حاجه يوديه في ايه؟ سبحان من يرث الطبيب ايه وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يقول له الطبيب اللي كان بيعالجك الباقي في حياتك. الله، تبقى دي ايه؟ قال لك اذن لازم وهو يشفين، يعني الشفاء من الله، انما العلاج من مين؟ العلاج من الطبيب. لا، الطبيب بيعالج انما ما بي ايه؟ ما بيشفيه. فلما قال هو يشفين، جاء في الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها، واكدها بهو، اكدها بهو. حين تنظر الى الحق، الى ابراهيم في قصه، في قصه العقيده، تجد ابراهيم ده واخد سلطان كبير قوي. السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الانبياء، لان ربنا قال فيه اشياء. وابراهيم الذي وفى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس ايه؟ اماما. لانك انت مامون بقى تبقى امام له. فابراهيم ببشريته وبظاهر الملك قال، قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي ايه؟ ائم. اهو ربنا بده يورينا الملك بقى والملكوت. انت اتكلمت في ظواهر الامور، انما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا، دي بلاش يا ابراهيم، لان المساله مش وراثه دم ولا وراثه مش عارف ايه، ده نبوه ما ياخدهاش ابدا الا اللي مين؟ اللي يستحقه. تبقى دي وراء الايه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم حينما جاء بابنه وامراته هاجر ووضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وما فيش فيه حتى الشيء الضروري وهو المية. طيب لما حطوهم في المكان ده، قال لي يا ربنا انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس، وبعدين قال وارزق اهله من الثمرات. المسألة بتاع التعليم الملكوت الأولانية، لا ينال عهد الظالمين، لما حب يقول له ولادي قال له لا ينال، ظلت في مين؟ في ذهن إبراهيم. قال له إيه؟ أنت ما تفرق، ما يجب أن تفرق بين خلافة النبوة وعطاء الربوبية في الطعام. قال له وارزق أهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت الذرية. قال له من آمن، ارزق يا رب من مين؟ من آمن. الله، ليه؟ أما لك لأنه هو قال له لا ينال عهد الظالمين. فكأن إبراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاعت النبوة والإمامة وبين إيه؟ وبين مطلوبات الحياة. قال له ومن كفر أيضا، وأنا حارزق مين؟ ليه؟ أما قال لك لأن الطعام ومقومات الحياة دي عطاءات الربوبية، إنما المناهج دي عطاءات مين؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس، لأنه هو الذي استدعاهم جميعا، المؤمن والإيه والطائع والعصوم، دم هو الذي استدعاهم إلى الوجود، يبقى يدلهم ولا لا؟ أم قال له ما قال وارزق أهله من الثمرات، استدرك مش كل أهله يا رب، قال من آمن، قال له لا ومن كفر، لأن ده عطاء مين؟ ده عطاء ربوبية، ملوش دعوة بحكاية الإيه، حكاية المنهج ده. إذن دي برضو من ضمن الأشياء اللي ربنا علمها لمين؟ إذن إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكل من يسير على قدم إبراهيم فيلتحق بذات الحق سبحانه وتعالى. وفيه فرق بين الالتحاق بالذات والالتحاق بالصفات. التحق به لأنه رازق، لأنه مغني، لأنه، إنما أنا ألتحق به لأنه إله فقط وإن أفقرني. يبقى ده التحاق بمين؟ التحق بالمين؟ بالذات. فسيدنا إبراهيم لما صف نفسه من هذه العقائد قال أنت مأمون على أسرار كوني، خد يا إبراهيم دي، وخد يا إبراهيم دي، وخد يا إبراهيم دي، ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من يخلص الارتباط بخالقه. أي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله إيه؟ يدي له عطاءات من أسراره، من أسرار الكون. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المثل في القرآن يقول إيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مأمونا على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه يقول له أنت أمين على أسراره، خد دي زيادة، خد دي زيادة، اتقوا الله ويعلمك إيه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي تقوم تلتحم بمين؟ بالحق. وإذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفيوضات من مين؟ من الحق. لأن الذي في معيته لابد أن يخلع الحق عليه من إيه؟ من صفاته ما يجلي صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في الغار، ألم يقل سيدنا أبو بكر لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية، يعني تيجي تبص كده هتشوفه. يقول له الرسول يرد عليه يقول له إيه بقى؟ لو نظر أحدهم تحت قدمه يراه. صحيح المسألة دي كقضية كونية ظاهرية واضحة، فالرسول ينقله إلى عالم ملكوت تاني خلاص. يقول له يا أبا بكر ما بالك باثني الله ثالثهما؟ طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدميه لا ايه لرآنا. يقول له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ يعني بيقول له اطمن ما حدش يشوفني. وبيجيب لي الاصل ليه؟ لان اثنين الله مين؟ ولا ما دام في معي، ما دام هما في معيه الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار، يبقى من في معية الحق ملتصق به يبقى لا تدركه الأبصار. فبقول له اطمئن مش هيشوفونا، لو وزن تحت قدمه مش هيرانا. ليه؟ قال لك لأن ما بالك باثنين الله ثالثهما، هم في معية من لا تدركه الأبصار. يبقى ما دام في معية من لا تدركه الأبصار يبقى لا تدركه الإيه؟ لأن الضعيف حين يكون في معية القوي قانون القوي هو الذي إيه؟ هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى، ده الإنسان منا لم يشوف. لما يكون ولد الأطفال في سنه يضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه، وبعدين يشوفوه في إيد أبوه ما حدش يقدر أن يجي ناحيته. الله، إما الناس بتغدر على الناس ليه؟ الناس ما تقدرش على بعض إلا أنت إذا انفلتوا من معية الله. إنما واحد في معية الله لا يكترئ عليه إيه؟ لا يكترئ عليه أحد أبدا. وبذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من أولي العزم من الرسل، مع عبد صالح آتاه الله لأنه اتقاه شيئا من علمه وفيضه، اللي هي في قصة مين؟ هي في سورة الكهف. عبدا من عبادنا آتيناه إيه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يعني مش جاي عن طريق المين؟ مش جاي عن طريق الرسول، هو أخذ منهج الرسول الذي جاء به فأداه حق الأداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه؟ بيسموه ايه؟ داير على طول. الله، من لدن علم. قال له اول ذلك القضيه تستعجل. موسى ينظر في عالم الملك والذي اتاه الله من لدنه رحمه واتاه من عنده علما، ينظر من عالم الملكوت. لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائره اللي ايه؟ في دائره الاسباب. والعبد معذور راحه لأنه بينظر في دائرة مين؟ في دائرة ثانية. وذلك هيقول لك وما فعلته عن أمري، أنا مش شطارة منه، أنا ماليش دعوة بالحكاية دي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا. يبقى عذره ولا ما عذروش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى اداله عذر ولا لا؟ أم قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي. الله، بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما إيه؟ كما والتحم به، مش بالرسول بقى، التحم بمرسل الرسول. يوم يفيض عليه التقى فيعلمه. فربنا جبهلنا مع رسول من أولي العزم. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ليه؟ قال لك لأنه عارف إن ده هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الإيه؟ في عالم الملكوت. ومسألة صعبة أوي على بعض.

لكن حقيقة اليقين ما جاتش في هذه الصورة، إنما جاءت في صورة أخرى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.